بسم الله الرحمن الرحيم. بداية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة تقدم نظرة الإنسان إلى الكون للدكتور زغلول النجار. والآن مع المحاضرة. نظرة الإنسان إلى الكون وكيف تختلف عند المسلم عنها عند غير المسلم. ولنبدأ بتعريفنا للإنسان. من هو الإنسان؟ هل هو ذلك الكيان الجسدي المعقد المبني من عشرات الآلاف من الملايين من الخلايا تنتظمها أنسجة معينة في أجهزة محددة تعمل في انتظام دقيق لبناء ذلك الجسد؟ هل هو هذا البناء المادي الذي لو حللناه لم يجد عن كونه قدرا من الماء وأجزاء قليلة من المادة المعروفة؟ هل هو ذلك الكيان الحيوي الذي يبدأ بالخلية الواحدة التي لا يمكن أن ترى بالعين المجردة ثم ينفخ فيها من روح الله فتكون ذلك البناء الجسدي العظيم الذي ينمو طفلا ثم شابا ثم كهلا ثم تنتهي به الحياة؟ هل هو ذلك العقل الذي يعي من أمور هذه الدنيا ومن أمور إدراك الذات ما لا يتوفر لغيره من المخلوقات؟ هل هو ذلك العقل للخالق العظيم الذي يهب حياته صغيرها وكبيرها عظيمها وجليلها لكي يكون في طاعة ربه؟ الإنسان كل ذلك. لو أغفلنا جزئية من هذه الجزئيات ما استطعنا أن نعرف الإنسان. الإنسان بناء مادي، كيان حيوي، كيان روحي، تتكامل فيه هذه المعاني كلها، وبغير تكاملها لا يمكن للإنسان أن يرتقي بنفسه إلى مقام التكريم الذي وصفه الحق تبارك وتعالى بقوله ولقد كرمنا بني آدم. بغير هذا التكامل لا يمكن للإنسان أن يرقى بنفسه في هذا السلم الرباني الذي وهبه الله تعالى للإنسان يرقى فيه ما شاء له الله أن يرقى حتى يلقى الله في النهاية مستحق للجنة أو مستحق للنار. يحضرني حديث طيب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في جمع من صحابته الكرام عليهم رضوان الله: لا خير في عبد لا يضيف. وسأله صحابته عليهم رضوان الله: ماذا تقصد يا رسول الله؟ قال: من استوى يومه فهو مغبون، ومن كان غده شرا من يومه فهو ملعون، ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان، ومن كان في نقصان فالموت أولى به. اسمعوا كيف يحدد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيمة الإنسان في قدرته على الارتقاء بنفسه في ذلك المعراج الإنساني الذي جعله الحق تبارك وتعالى طريقا للإنسان يسلكه إلى الجنة أو ينحدر عنه إلى النار. ولست أدرك قولا جمع كل معاني تقييم الوقت والعمر والزمن كما رأيته في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا. لو بقي الإنسان في نفس المستوى يومين متتاليين لم يستخدم هذه الفسحة من العمر التي وهبه الله تعالى إياها لكي يزداد قربا من الله، يزداد معرفة بخالقه العظيم، يزداد تمكينا في الأرض، يزداد إدراكا بقدراته الهائلة، لم يقم بشكر هذه النعمة العظيمة وهي فسحة العمر التي وهبه الله سبحانه وتعالى إياه. الإنسان إنسان بإنسانيته، إنسان بقدرته على القيام بواجبات التكريم، إنسان بقدرته على أداء هذه الأمانة التي وصفها القرآن الكريم بقول الحق تبارك وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هكذا يرى المسلمون الإنسان، ليس إنسانا بجسده ولا ببنائه المادي ولا بقدراته العقلية، ولكنه إنسان بإنسانيته بإدراكه لذاته، عبدا لخالق خالق عظيم خلقه ليقوم بواجب الاستخلاف في هذه الأرض وليقوم بحق العبادة لخالقه. هذا هو الإنسان. والإنسان هو المخلوق الوحيد المكلف الذي نعلم عنه والذي طولب بأن يستوعب ذلك الكون. ومن هنا كانت المقابلة دائما الإنسان والكون، ونحن نعلم أن الإنسان جزء من هذا الكون. الكون لغة هو كل ما كان، كل ما خلق، كل ما أوجبه الحق تبارك وتعالى، والإنسان من خلق الله، فالإنسان لغة جزء من هذا الكون. جزء من هذا الوجود، ولكنه هو المخلوق المكلف الوحيد فيما نعلم الذي طولب بأن يستوعب ذلك الكون، لأنه باستيعابه لعظمة هذا الخلق، بتعقيد بناء هذا الكون، بدقة دوران كل شيء من أشياء هذا الكون، يمكن أن يتعرف على شيء من صفات خالقه العظيم. الإنسان إذا نظر في هذا الكون يتعرف على خالقه العظيم، ويتعرف على ضآلة وجوده أمام عظمة هذا الخلق العظيم، فيعرف حجمه، يعرف حقيقة وضعه في هذه الدنيا. ثم هو بنظره في هذا الكون يستطيع أن يستشف من سنن الله في هذا الكون ما يمكنه من القيام بواجبات خلافة فيه. قضايا ثلاث مهمة للغاية من نظر الإنسان في الكون. ومن هنا كان ذلك الإلحاح القرآني الشديد في التأكيد على النظر في هذا الكون، تأكيدا على المؤمنين بصفة خاصة وعلى الناس بصفة عامة أن ينظروا في هذا الكون. واقرأوا إذا شئتم هذه الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. آيات كثيرة، ويحصي علماء التفسير أن بالقرآن العظيم أكثر من 1000 آية صريحة تتحدث عن أشياء هذا الكون، في مقام الاعتبار، في مقام الإشارة إلى قدرة الله، في مقام الاحتجاج على المنكرين والجاحدين والمعاندين. وهناك آيات كثيرة تبلغ دلالتها عدم الإشارة المباشرة. لماذا هذا الإلحاح؟ لأني كما أشرت لا يستطيع الإنسان أن يدرك حقيقة وضعه من خالقه العظيم إلا إذا نظر في هذا الكون. يستطيع أن يدرك أنه ذلك الكيان الضئيل الذي بدأ من خلية متناهية في الصغر، ذلك الكيان الهزيل الذي إذا قيس بأبعاد هذا الكون تلاشى من الوجود، هذا الكيان المتناهي في الصغر أمام خلق معجز في اتساعه، معجز في دقة بنائه، معجز في دقة حركته، معجز في كل أمر من أموره، إذا وقف هذا الموقف أدرك معنى العبودية لله. وهذا موقف ضروري للإنسان، لأن الإنسان مخلوق ذو إرادة، والمخلوق ذو الإرادة إذا لم يعرف حقيقة حجمه، إذا لم يرتبط بخالقه، كان كيانا أنانيا مدمرا. الإنسان إذا لم يعرف من هو، من الذي أرسله إلى هذا الوجود، ما هي رسالته في هذه الحياة، كيف يمكن له أن يحقق هذه الرسالة على الوجه الأكمل والأمثل، ثم ما هو مصيره بعد هذه الحياة، إذا لم يعد الإنسان ذلك وعيا تاما حقيقيا صحيحا كان كيانا مدمرا في هذه الدنيا، لأنه بحريته وبحرية إرادته التي أعطاها الله سبحانه وتعالى له يثبت عن طريقها استحقاقه للجنة أو استحقاقه للنار، إذا لم يؤمن بخالقه كان كيانا أنانيا مدمرا. إذا لم يعبد الإنسان ربه عبد ذاته، وإذا عبد ذاته كان كيانا أنانيا لا يمكن أن يكون لبنة صالحة لبناء المجتمع. ثم نترك هذا التعريف للإنسان، ذلك المخلوق الصغير الضئيل الكبير في معيار الله إذا استقام على طريق الحق، المقرب في معيار رب العالمين بقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. ممكن للإنسان هذا الكيان البسيط الضئيل إذا قيس بأبعاد الكون يتلاشى، لا وجود له، أن يدرك هذا الكون بأجمعه، أن يتعرف على خالقه، أن يتعرف على شيء من صفات ذلك الخالق العظيم إذا نظر في كون الله، أن يتعلم سنن الله في هذا الكون فيستخدمها في عمارة الحياة وفي جعلها حياة أرغب وأسعد للبشرية بصفة عامة. ما هو الكون؟ الكون لغة هو كل ما كان، كل ما أوجد من العدم فكان هو جزء من ذلك الكون. والكون يتراءى لنا في أرضنا التي نحيا عليها، في القمر الذي يتبع أرضنا، في شمسنا التي بدون دفئها ما استقامت لنا حياة، في الكواكب التي تدور من حولنا، في النجوم التي تتراءى في فتحة السماء إلى ما شاء الله. وقد كان الناس يتخيلون في الماضي أن الأرض هي كل الكون، هي مركز الكون، هي أهم جرم في فسح السماء على الإطلاق، انطلاقا من شعور الإنسان بذلك. كانوا يتخيلون ويفترضون افتراضات كثيرة للأرض، حتى استطاعت العلوم الحديثة أن تؤكد لنا أن هذه الأرض التي نحيا عليها شبه كرة من الصخر تدور حول نفسها. هذه شبه الكرة، الأرض تبلغ كتلتها حوالي 6,000,000,000,000,000 طن معلقة في الفضاء. وفي تعليقها هذا عبرة لمن لا يعلم، يكفي للإنسان أن يتدبر هذه القضية ولو مرة، أني أحيا على كرة من الصخر معلقة في الفضاء لا يحفظها من أن ترتمي في أحضان الشمس المستعرة التي تبلغ درجة حرارة سطحها 6,000 درجة مئوية، ودرجة حرارة جوفها أكثر من 20,000,000 درجة مئوية، وتتحد فيها المادة في اتحادات نووية مذهلة تفوق كل التجارب النووية التي أجرها الإنسان على سطح الأرض بملايين المرات. لولا رحمة الله لارتمينا في أحضان هذه الشمس فيقضى علينا وعلى جميع ما حولنا. لو قدر للأرض أن تبتعد قليلا عن الشمس أو تتضاءل كمية الأشعة التي تصلنا من هذا النجم القريب إلينا بنسبة بسيطة لتجمد كل شيء فوق هذا الكون، النبات والحيوان والإنسان، ولما أصبحت الأرض تصلح للحياة. ليس هذا فقط، بل ندرك أن هذه الأرض لها قشرة ضئيلة من مادة صلبة تتكون من الصخور، وأن هذه الصخور تتكون من المركبات ومن العناصر، وأن عناصر الأرض بلغت 100 أو فقط 100 بقليل، حوالي 107 عنصر تتباين في صفاتها وفي خصائصها وفي طرائق استخدامها من قبل الإنسان. هذه العناصر تكون قشرة في الأرض الخارجية كما تكون مادة الكون الذي نراه متراميا من حولنا. تحت هذه القشرة الذي يبلغ متوسط سمكها حوالي 35 كيلومترا نجد هذه الصخور منصهرة في درجات حرارة عالية للغاية وتفاعلات نووية شديدة للغاية، تنفجر أحيانا على هيئة البراكين فتحرق الأخضر واليابس وتقضي على الحرق والنسك. وكم رأينا من البراكين يندفع حنمها إلى مياه المحيطات فتجعلها تغلي وتفور، تتشقق كل قيعان البحار والمحيطات بصدوع كثيرة تندفع منها هذه الصهارة الصخرية لتؤدي إلى حركة أرضية شديدة بطريقة أفقية، تتسع قيعان البحار والمحيطات بطريقة مستمرة وتصطدم القارات فتتكون السلاسل الجبلية العالية. هذا اللهيب من تحتنا، من تحت الحقول الخضراء والنبت اليابع، من تحت المياه الرطبة في البحار والمحيطات، هذه النار نذير بأن كل شيء فوق ذلك الكوكب مرهون وجوده برحمة خالقه العظيم. هذه الأرض التي إذا ارتجفت دمرت وقضت على عشرات الآلاف من البشر، هذه الأرض التي إذا انشقت صارت البراكين وقفلت هذا الحمل البركاني كل ما يمكن أن يعترض طريقه بإنسان وحيوان ونبات، هذه الأرض لها غلاف غازي ينتشر إلى ما لا نهاية ولكنه لا يكاد يدرك بعد 1000 كيلومتر. هذا الغلاف الغازي له تركيب كيميائي محدد، لو زادت نسب الأكسجين فيه قليلا أو قلت قليلا، لو زادت نسبة ثاني أكسيد الكربون قليلا أو قلت قليلا، لو زادت نسبة النيتروجين قليلا أو قلت قليلا، لما أمكن لأمور الحياة أن تستقيم. هذا الغلاف الغازي يحمي الأرض من أمور كثيرة، ويكفي أن نشير إلى أن ذلك الغلاف الغازي هو المجال الذي تتحرك فيه المياه من البحار والمحيطات على هيئة سفن، ثم تتكثف ماء عذبا يجري على سطح الأرض، لعب دورا هاما في تسوية سطح الأرض وإعدادها لعمارة الحياة، لأن الصخور الأولى كانت على قدر من اليبوسة، وعدم وجود المسام لا يسمح بأن ينبت فيها نبت أو يكتدن فيها ماء. هذه الدورة للمياه حفظت ماء الأرض من أن يفسد، لو كان الماء واقفا بغير حركة لأسن منذ فترة زمنية طويلة، ولكن هذه الدورة كل ماء الأرض يتعرض للبخر يتحول إلى سحاب يتكثف على هيئة مطر يجري على سطح الأرض أنهار ومجال وبحيرات ماء عذبة حتى ينتهي به المطر إلى البحار والمحيطات مرة أخرى. وهو في هذه الدورة يحفظ الماء من التعفن وفي نفس الوقت يفتت هذه الصخور الأولية الصماء ليكون هذه التربة الحامية التي يمكن أن يقوم عليها النبات وأن يكتذب فيها الماء وأن تكون مصدرا من مصادر الحياة للإنسان والحيوان والنبات على سطح الأرض. هذا الغلاف الذي بعد 20 كيلومتر فقط لا يرى من بعده نور لأن به شيئا من ذرات الغبار، وهذه النسبة الضئيلة من الغبار في الغلاف الغازي هي التي تتكرر عليها انعكاسات أشعة الشمس فيكون هذا الضوء الأبيض الذي يجعل النهار واضحا منيرا. إذا تعدينا 20 كيلومتر فإن الشمس تبدو قرصا أزرقا في صفحة سوداء. هذا الغلاف الغازي يحمي الأرض من ملايين الأطنان من الميادين من الأجرام الكونية التي تنفجر في مسحة الكون وتدخل في نطاق الجاذبية الأرضية بسرعات كونية هائلة تزيد منها شدة جذب الأرض لها، ولو وصلت إلى الأرض بغير احتكاك بذلك الغلاف الغازي لكانت مدمرة الحياة على سطح ذلك الكون. هذا الغلاف الغازي به نسبة من بخار الماء تمنع عنا الأشعة فوق الأكسجين وهي أشعة قاتلة للإنسان والحيوان والنبات. هذا الغلاف الغازي أجزاؤه العليا تتأيد بفعل الأشعة الكونية فتعمل كمرآة تعكس عن الأرض من صور هذه الأجسام الكونية أو الأجسام الأولية كما يسمونها الأشعة الكونية ما يمكن أن يكون مبيدا للحياة إنسانها وحيوانها ونباتها في لحظات قليلة. إذا نظر الإنسان وأدرك ذلك أننا نحيا فوق كرة من الصخر لا يحفظها في مكانها إلا رحمة الله وقدرة الله محاطة بالمخاطر من كل اتجاه من فوقها من تحتها من عن يمينها عن شمالها من غلافها الغازي من مائها من صخورها من براكينها من هزاتها الأرضية من التفاعلات النووية تحت قشرتها وفوق غلافها كل اتجاه. هل يمكن للإنسان العاقل أن يعصى الله؟ إذا أدرك الإنسان أنه موجود في هذه الدنيا محاط بهذه المخاطر لا يمنعها عنه إلا رحمة خالقه العظيم، هل يجرؤ إنسان عاقل أن يعطى ربه؟ من هنا أيها الأحباب كان معنا هذا الإلحاح القرآني الشديد على النظر في الكون، فإننا نستطيع أن ندرك أننا في هذه الدنيا في وضع مؤقت للغاية، ليس دار خلود ولكنها رحلة مؤقتة، كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نحن كذلك، هذه الدنيا التي يتخاطر فيها ويتظالم الناس ويبغى بعضهم على بعض من أجل شبر من الأرض أو مبلغ من المال أو عقار من العقارات، يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لو أنها تساوي عند الله جناح بعوضة ما فقد كثر منها جرعتها. لا يتحقق هذا المعنى في نفس الإنسان إلا إذا نظر في الكون حقيقة وأدرك أن هذه الأرض بكل ما عليها من جاه وسلطان وثروات وخيرات مؤقتة ليست بدار خلود، وإنها أمر مؤقت للغاية مرهون في وجوده برحمة الله سبحانه وتعالى. بينما يعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن الآخرة إما جنة أبدا أو نار أبدا دار خلود، قل والله ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. هذه الأرض أيها الأحباب التي يتمثل فيها وفي وجودها في كل شيء من أشيائها في كل أمر من أمورها معنى المرحلية معنى الوقتية معنى هذه الرحلة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها عابر مر في خلاء فاستظل بظل شجرة ثم أفاق وتركها. هذه رحلة الدنيا لا يمكن أن يتجسد هذا المعنى تجسدا حقيقيا في عقل الإنسان وقلبه إلا إذا نظر في حقيقة وضع هذا الكون. وقلت أن الناس كانوا يتخيلون في الماضي أن الأرض هي مركز الكون وأن القمر والشمس والنجوم ما هي إلا من أمور الزينة لهذه الكرة الأرضية، فإذا بالعلم يؤكد لنا أن هذه الأرض ما هي إلا هباء منثورا لا تكاد تذكر إذا ذكرت أشياء هذا الكون. فهناك من أمثال الأرض 9 كواكب على الأقل المعروفة لنا كل منها يدور حول نفسه ويدور في مدار حول الشمس، ولبعضها عدة كواكب يعني الأرض لها قمر واحد ولبعض هذه الكواكب 12 و14 و15 قمر، وأن هذه المجموعة الكواكب والكويكبات والشهب والنيازك والمذنبات تدور حول ذلك الوسط كشمسنا لتكون ما يعرف المجموعة النجمية أو المجموعة الشمسية، وأن المسافة بين أرضنا وبين الشمس تبلغ 150 مليون كيلومتر، وأن المسافة بين الكواكب والشمس تتراوح بين 58 مليون كيلومتر و 6000 مليون كيلومتر. أبعد الكواكب عن الشمس بلوتو يبعد عنها 6000 مليون كيلومتر. انظروا هذه المسافات الشاسعة، وكلها تدور حركة منتظمة بالغة الدقة. لا شيء ثابت في هذا الكون، كل ما في هذا الكون من خلق الله يتحرك. الأرض تتحرك حول نفسها وحول الشمس، القمر يتحرك حول نفسه وحول الأرض ويتحرك مع الأرض حول الشمس، المجموعة الشمسية تتحرك مع الشمس حول مركزه لتجمع أكبر يعرف اسم المجرة. وإذا خرجنا من نطاق المجموعة الشمسية أصبحت هذه المقاييس الأرضية غير صالحة للاستخدام. لا يمكن أن نعبر عن المسافات خارج المجموعة الشمسية بالكيلومتر والميل، فتعجز هذه المقاييس عن التعبير عن الأبعاد خارج المجموعة الشمسية. قد كان الناس يتخيلون في الماضي أن مجموعتها الشمسية هي كل الكون، فإذا بالعلم يؤكد لنا أن في السماء من أمثال مجموعاتنا الشمسية آلاف البلايين تنتظمها تجمعات تعرف اسم المجرة. والمجرة التي تتبعها مجموعاتنا الشمسية عرفها المسلمون القدامى، سموها سكة الدبانة أو ضرب الدبانة، وحتى هذا الاسم أخذ في اللغات اللاتينية والأوروبية لأنهم تخيلوا هذه النجوم المتلألئة في غرفة السماء كأنها حامل دبن تناثر منه ذلك الدبن في غرفة السماء، أو أنها حامل حليب تناثرت قطرات من هذا الحليب فأعطت هذه البقعة المضيئة وهي النجوم. هذه المجرة تعجز المقاييس الأرضية في التعبير عن أبعاد، ولذلك اقترح العلماء أن يستخدموا وحدة أخرى للقياس بداخلها سموها سنة ضوئية. والسنة الضوئية كما تعلمون هي المسافة التي يقطعها الضوء بسرعته المعروفة 300 ألف كيلومتر في الثانية في سنة الهجرية، وهي تبلغ 9.5 مليون مليون كيلومتر. وأن أقرب النجوم إلينا غير الشمس يبعد عنا 4.2 سنة ضوئية، وأن هذه المجرة التي تتبعها مجموعة الشمسية بها 100 ألف مليون نجم كشمسنا. 100 ألف مليون نجم، يعتقد العلماء بالقياس أن كل منها له توازع كما أن لشمسنا توازع، كواكب وكويكبات وأقمار ومذنبات وشهب ونيازك إلى غير ذلك. 100 ألف مليون نجم كل منها يدور وتدور معه توازع حول مركزه المجرة، وأن شمسنا تقبل دورتها حول مركز لها في المجرة مرة كل 250 مليون سنة. قد تخيل الناس أن هذه المجرة هي كل الكون، فإذا بالأجهزة المتقدمة تؤكد لنا أن بالسماء من أمثال هذه المجرة بأعداد النجوم في داخل المجرة 100 ألف مليون مجرة بداخل كل منها 100 ألف مليون نجم في المتوسط، فهناك مجرات عملاقة بها من نجوم ما هو أكثر من ذلك، ومجرات قزمة بها من نجوم ما هو أقل من ذلك، وأن هذه المجرات تنتشر في فسحة من الكون. الكون المنظور يقدره العلماء ب 36 ألف مليون سنة ضوئية، وهذا كله في السماء الدنيا، لأن القرآن الكريم يعلمنا وزينا السماء الدنيا بمصابيح. كل هذه النجوم وهي وسيلة الإنسان في التعرف على أبعاد هذا الكون كلها في السماء الدنيا، وزينا السماء الدنيا بمصابيح. هذا الكون المذهل في اتساعه، المذهل في دقة حركته، المذهل في دقة بنائه، إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة ذلك الخالق العظيم. هذا الكون الذي تحده حدود الزمان والمكان، والذي تبنيه المادة وتحكم أجزاءه الطاقة، لابد أن ذلك الخالق العظيم مغاير لهذا الخلق، لا يحده المكان ولا يحده الزمان. لا, لا, لا, لا, لا يمكن أن نتخيل أنه تحده الطاقة أو تحده المادة، لأنه سبحانه وتعالى فوق خلقه، كان قبل ذلك الخلق، ولذلك لا تنطبق عليه ولا يسير عليه ما يسير على حقه من قوانين ليس كمثله شيء. الله كان قبل المكان وكان قبل الزمان. لا يمكن لهذه الآلة الوهية التي يسمونها العقل البشري أن تتخيل كنها الذات الإلهية. ولذلك كان من وصايا رسولنا صلى الله عليه وسلم عليه تفكروا في صفات الله ولا تفكروا في ذلك، لأنه لا تستطيع هذه الآلة الواهية التي يسمونها العقل البشري أنت أن تحتوي أن تستطيع أن تفهم كن الذات الإلهية. تفكروا في صفات الله ولا تفكروا في ذلك. إذا نظرنا في هذا الكون أدركنا شيئا من صفات ذلك الخالق العظيم. هذا الكون أيها الأحباب يقدر العلماء عمره ب36 بليون سنة طويلة، 36,000 بليون سنة بسنين، وأن الأرض التي نحيا عليها يقدر العلماء عمرها ب5,000 مليون سنة. فإذا نظرنا في ذلك أدركنا معنى أن من صفات الله أنه القديم. القديم بلا بداية، هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. كنت أنا طفل صغير أستغرب لماذا يعني يصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالقديم. الآن أعلم قيمة هذا الوصف، أن هذا الكون الذي أذهل الناس بخدمه، أن هذه الأرض التي أذهلت الناظرين بخدمها، هناك رب العالمين أقدم من ذلك كله، وهو القديم الأول بلا بداية. هذا الكون كان الناس يتخيلون في الماضي أنه أدلي، هكذا الشمس كانت الشمس دائما والأرض كانت الأرض دائما. العلم الآن يؤكد غير ذلك، وكان الإيمان بأدلية الكون مدخلا من مداخل الشيطان وتلبيس الكفر على الإنسان. كان هذا مدخل، الكون موجود ليس في حاجة إلى خلق وليس في حاجة إلى بداية. ولكن العلماء الآن يدركون بالنظر في فصحة الكون أن هذه المجرات تتباعد عن بعضها بمعدلات هائلة للغاية تقدر بمئات الآلاف من الكيلومترات في كل ثانية. وهنا يتوقف المسلم لحظة لينظر في كتاب الله ويقرأ هذه الآيات الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم قبل 1500 سنة أن الكون ينتهي؟ وهي حقيقة كونية لم يدركها العلماء إلا منذ بضع عشرات قليلة من السنين. ما الذي كان يضطر أن يخوض بقضية غيبية كهذه لو لم يكن موصولا بوحي من السماء، لو لم يكن مخبرا من خالق الكون، لو لم يكن هذه حق مطلق من رب العالمين؟ هذا الاتساع إذا عاد الناس به إلى الوراء مع الزمن، إذا كانت هذه المجرات تتباعد بطريقة مستدامة، فإذا عدنا لهذا التباعد إلى الوراء مع الزمن عبر 36,000 بليون سنة، يقول العلماء لا بد أن تلتقي مادة هذا الكون في جرم سماوي واحد. هذا الجرم السماوي لا يمكن رياضيا أن يكون أكبر من الشمس بعدة مرات، وتكون المادة فيه بحالة عالية الكثافة، يجد الصمت مثل المكعب وتبلغ كتلة الصمت مثل المكعب مئات الآلاف في الملايين الأمطار. هذا الجرم الابتدائي لا بد أن يكون في حالة غير مستقرة، فانفجر فكانت منه السماوات والأرض. واقرأوا في ذلك إذا شئتم قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. من الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم ذلك وهو النبي الأمي في بيئة صحراوية لم يكن فيها شيء من الفكر وشيء من العلم أو شيء من الفلسفة، لم يكن فيها شيء من ذلك، ولكنه الاتصال بالوحي السماوي. هذا الكون الذي لبث الشيطان على الإنسان مدخلا من مداخل الكفر والإلحاد بأنه كون أزلي، يؤكد العلماء الآن أنه كون مرحلي. على الرغم من قدم الشديد لا بد أن ستكون له في يوم من الأيام النهاية. فالشمس الذي نستضيء بضوئها ونستهدئ بلهبها وتحيا الحياة وتتم كل التفاعلات الحيوية في ظل من نشاطها، تفقد من وزنها في كل ثانية 14 مليون طن قنبلة نووية، تنفجر بطريقة مستمرة فتفقد من طاقتها، والطاقة والمادة شيء سواء، ما يساوي 14 مليون طن. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه الشمس المتوهجة المتأججة المضيئة تسير إلى خضوع إلى اقتفال هذه الجدوى. وإذا انتهت جدوى الشمس أو قلت كمية نشاطها قليلا ربما توقف الحياة على الأرض توقفا كاملا. وليس هذا في الأمر الغريب، فالنجوم في فسحة السماء تمر بمراحل ميلاد ثم شباب ثم شيخوخة ثم انفجار واندثار. حياة دوران ثابتة كما لأي شيء من أشياء هذه الدنيا. هذا الكون الذي تؤكد الدراسات العلمية على شساعة اتساع ودقة بنائه، هذا الكون على عرض وعلى دقة بنائه يؤكد العلم على أنه مبني في جملته من أخف العناصر المعروفة لنا وهو غاز الهيدروجين. يكون الهيدروجين الغالبية الساحقة من مادة هذا الكون، لدرجة أن العلماء يدركون أن الهيدروجين ثم العنصر التالي له مباشرة، لأن هذه العناصر 107 ترتب في جدول بعض في جدول الدوري للعناصر تتضاعف فيه الصفات بطريقة مختلفة. فالعنصر التالي للهيدروجين هو الهيليوم، ونحن نرى الهيليوم يتكون الآن في هذا الشمس الخارجية نتيجة هذا التفاعل النووي. تتحد ذرات الهيدروجين بنسب محددة لتكون ذرة من الهيليوم وتنطلق الطاقة. وذكر العلماء أن الهيدروجين والهيليوم يكونان معا أكثر من 98% من مادة الكون المنظور، وأن جميع العناصر الأخرى تكون أقل من 2% من مادة هذا الكون، بتباين كثير بين العلماء، لكن المادة الغالبة هي الهيدروجين. وقد أشار ذلك إلى أن جميع العناصر التي عرفت بدأت كلها من هذا الهيدروجين، ثم بعملية تسمى عملية الاندماج النووي، تحدث الآن في الغلاف الخارجي للشمس، تم تكوين كل العناصر التي نعرفها. الحديد والنحاس والرصاص والبلاتين والذهب بتقدير دقيق، ليس صدفه وليس بعقوية، وانما بالقدر الذي يحتاجه الانسان في عماره الحياه على ذلك الكون. ولو شاء الله ان يجعل جبال الارض ذهبا لجعلها ذهبا، ولكنه انزل كل عنصر بقدر مقدور. هذه العناصر التي كلها اصلها ذات الهيدروجين ان دل ذلك على شيء فإنما يدل على وحدة البناء في هذا الكون، وعلى بساطة ذلك البناء على الرغم من تعقيده ودقة حركته وشفاعة بنائه. كما حللنا الإنسان إلى قربته في الماء ورأس عود كبريت ورأس مسمار من الحديد، هل هو الإنسان من ناحية المادية تنفك أشياء هذا الكون إلى ذات الهيدروجين. كل ما نراه من صور ومن أجرام في فسحة السماء ومن عناصر ومركبات يتحل أصل ذلك كله إلى مادة الهيدروجين، وتنفرد أشياء هذا الكون إلى مادة واحدة. ثم نجد أن المادة تحكمها الطاقة، وساوى العلماء بين المادة والطاقة، وثبت ذلك في الانفجار النووي أنه يمكن أن تتحول المادة بأكملها إلى طاقة، كما يمكن للطاقة تحت ظروف خاصة لم يتمكن الإنسان من تحضيرها الآن أن تتحول الطاقة إلى مادة. فساوى العلماء بين المادة والطاقة، وقالوا المادة والطاقة شيء سواء، لم يبقى من أشياء هذا الكون شيء. المادة أصلها كلها الهيدروجين، والهيدروجين والطاقة التي تحكمه شيء سواء، ولم يبقى من أشياء الكون إلا المكان والزمان، وهما أمران متواصلان. وكأن الله سبحانه وتعالى قد ترك لنا من الآثار في فسحة هذا الكون ما يشير إلى وحدانيته سبحانه وتعالى. ينفرض عقد هذا الكون إلى شيء واحد، إن دل على شيء فإنما يدل على وحدة ذلك الخالق العظيم. ثم يفاجئ العلماء في السنوات الأخيرة بأمر عجيب، يجدون ما يسمى بمضاد المادة فيعاود التفكير، يرون في الحياة الذكر والأنثى، يرون في الطاقة الموجب والسالب، يرون في المادة المادة ومضادات المادة. كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتفرغ للوحدانية وحده سبحانه وتعالى، فلا يكون من أشياء هذا الكون ما يتفرد بهذه القدر سواه، لا يتفرد بهذا شيء من أشياء الكون على الإطلاق، هو وحده الذي أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتفرد بالوحدانية وحده سبحانه وتعالى، فلا يكون من أشياء هذا الكون ما يتفرد بهذه القدر سواه، لا يتفرد بهذا شيء من أشياء الكون على الإطلاق، هو وحده الذي يكتمل بالوحدانية. فكل شيء خلق في زوجين، في الأحياء الذكر والأنثى، في الطاقة الموجب والسالب، في المادة المادة ومضادات المادة. ولعلكم سمعتم عن الثقوب السوداء، وهي صورة من صور التواجد في فسحة الكون، المادة على هيئة كثافة عالية جدا وشدة جذب عالية جدا، إذا اقترب منها أي جرم سماوي تبتلعه في الحال، وكأنها متصدق النجوم، شيء غريب. ومن هنا أقول أيها الأحباب إن النظر في الكون يؤكد الإنسان على كل قضايا الإيمان، أن هذا الكون المادي المذهل في اتساع، المذهل في دقة البناء، المذهل في الحركة، لا يمكن أن يكون قد أوجد نفسه بنفسه، ولا يمكن أن يكون قد وجد مخلوقا، بل لا بد له من موجد عظيم. أن هذا الموجد العظيم لا بد له من الصفات ما يغاير صفات خلقه بالكامل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل يمكن لعاقل أن يتخيل أن كونا يبنى في أعظم وحداته وفي أدق بناته على نفس النظام إلا أن يكون بناء خالق واحد لا يشاركه في خلقه أحد؟ لا يمكن لعاقل أن يعرف غيره. هذا الكون أيها الأحباب يقول فرض عجائب الخلق فيه، لأننا لو تكلمنا عن الحياة من أدق دقائقها وهي الخلية الواحدة إلى أعظم وحداتها وهذه الكيانات الضخمة، نجد أنها مبنية بنفس النظام. الخلية هي الخلية ولها نفس نظام المجموعات الشخصية، نواه الوسط تهيمن على كل أقشار هذه الخلية، وأجسام وتوالد تدور حولها بطريقة منتظمة، ثم يكون منها هذه الأنماط المتغايرة من الخلق، نيل ونصف مليون نوع من أنواع الحياة، كل منها مثل ببلايين الأفراد، خلق عجيب. من هنا أقول أن الإنسان إذا نظر إلى هذا الكون من منطلق الإيمان بالله، ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد غرق الإيمان في داخله بالله البشري، يقول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أن الله قد غرق الإيمان في داخل البلدان البشرية، ولكن من رحمة الله أنه لم يدع الناس لذلك فقط، فأرسل الرسل رسولا تلو الرسول ورسالة تلو الرسالة، مذكرا للناس بهذا العهد الرباني الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على البشرية وهي في عالم الضرر. بالرغم من ذلك كله نجد أن الناس يتناسون، ولذلك كان النمط في الكون لعله يعين ويجد نفس مرة أخرى إلى الله. ومن هنا كان ذلك الإلحاح القرآني الشديد على نمط الكون. هذه الخلايا الخلية الواحدة، خلية دقيقة، هذه بها حجم من المعلومات شفرة كالنبوية في داخل الكمبيوتر تبلغ قطرها 5000 مرة قطر الخلية الحية، وأن لو مجموع هذه الشفرات في داخل جسد إنسان واحد تزيد عن المسافة بين الأرض والشمس 150 مليون كيلومتر. كل شيء من أشياء هذا الكون يؤكد على عظمة الخلق وعلى بساطته، على دقته، وعلى إحسان حركته، على ابتدائه في وقت محدد، وعلى ضرورة نهايته بنهاية محددة، ويشير إلى وحدانية ذلك الخالق العظيم، ثم زوجية الخلق تؤكد على تفرد الخالق سبحانه وتعالى وحده بهذه الوحدانية. موقف المسلم لله موقف الخضوع لله، الشعور بأنه جزء من هذا الخلق الذي يتحرك في طاعة خالقه، فيكون كما وصف الحق تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يكون في حركته، في نومي، في يقظته، في صلاتي، في طعامي، في شرابي، في منشطه، في مكرهي، في زرعي، في وقوفي، في جلوسي، في تذكاري، في كل حركة من حركاته ذاكرا لربه، لأنه إذا لم يذكر الله كان مخالفا لأشياء هذا الكون، كان غير متجانسا مع هذا الخلق. فسعادته الإنسان الحقيقية، سعادته المادية والروحية والمعنوية أن ينتجم مع هذا الكون في عبادة الله. ويقولني في ذلك أن أحد أساتذتنا الكرام قد توصاه الله إلى رحمته دكتور محمد أحمد العراوي، كتب مرة مقالا يقول فيه الطواف من الفطرة، يقول أن الحركة حول الكعبة 7 أشواط في هذه الحركة دائرية من الفطرة، لأن كل الأشياء في هذا الكون تتحرك هذه الحركة، الإلكترون حول النواة حول نواة الذرة، وأشياء الخلية حول نواة الخلية، الكواكب حول الشمس، الشمس حول مركز المجرة، وهكذا كل أشياء في هذا الكون تتحرك لطاعة الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون التسبيحات. فإذا انطلق الإنسان ناظرا في هذا الكون انطلاقا من الايمان بالله، كان منسجما مع هذا الكون العظيم، وكان كل ما يرى في هذا الكون سواء ما يدعو الى الطمانينه وما لا يدعو الى الطمانينه، بما انه مربوط بخالق الاكوان يطمئن قلبه بذكر الله. اما غير المؤمن فانه اذا نظر الى الكون ينظر بنظره التحدي، قهر الطبيعه، قهر الطبيعه، هكذا يقول: من هو هذا الانسان حتى يقهر كونا قطره 6,000,000,000 سنة طويل؟ لا يستطيع الانسان الى الان بكل ما اوتي من اسباب التقدم العلمي والتخميس ان يصل لنفسه الى ابعد الكواكب في مجموعه الشمسيه، لا يستطيع، لانه وحده محاطه بالمخاطر بكل اتجاه. فمن هو الانسان الذي يقوم بقهر الطبيعه، غزو الفضاء؟ ما هو الانسان الذي يستطيع ان يقوم بغزو الفضاء؟ ولذلك نقول ان كل هذه التعابير التي انطلقت من غير المسلمين هي مخالفه تماما باصولنا الاسلاميه. الانسان اذا انطلق من نظره الى هذا الكون بالقاعده الايمانيه الصحيحه، ادرك انه مخلوق لخالق هذه الاكوان، وانه لا بد ان ينسجم مع هذه الخلق بطاعته للخالق العظيم، وان يكون جزءا في حركته وفي سكونه، في عبادته وفي صحوته وفي نومه، في منشطه وفي مكرهه، منسجما مع هذا الخلق، لانه اذا لم يكن في طاعه الله كان خلقا شاذا بارادته نافرا من هذا الكون. اما اذا انطلق من منطلق غير ايماني فانه يشعر بالخوف ويشعر بالخطر محيطا به من كل اتجاه، واذا لم يكن الانسان منصورا بالله فان الخوف يملا قلبه بطريقه مستمره. وانظروا الى هذا الكون نظره العداء، نظره التحدي، نظره الاستعلاء، وربما كان في ذلك دمار الانسان ودمار مدنيته بالكامل. ويحضرني في ذلك اني دعيت منذ سنوات بمؤتمر عقد في ستوكهولم في السويد، وكان عنوان المؤتمر: التطور العلمي والفكر المعاصر في الحضاره الغربيه وفي الاسلام. وتحدث غير المسلمين وقالوا ان التطور العلمي والفكر الذي وصل بالانسان الى مستوى لم يتحقق له من قبل هو بذاته الذي يهدد مصير البشريه الان بالفناء. حجم المخزون من الاسلحه النوويه والكيميائيه والجرثوميه، اسباب الدمار المختلفه، الصواريخ العابره للقارات متوسطه المدى وبعيده المدى وقصيره المدى، الطائرات التي تجوب مجال الارض مرات عديده كل 24 ساعه محمله بالقنابل النوويه والكيميائيه والجرثوميه، الغواصات المشحونه الصواريخ العابره للقارات والمحمله باسباب الدمار، المخازن المليئه بالمواد الكيميائيه التي يمكن ان تبيد البشريه باكملها، كل ذلك من صناعه هذا التقدم العلمي والتخميس الذي انطلق من قاعده غير ايمانيه. يقولون ليس امام الحضاره الغربيه من حل لذلك، لان هذا هو قدر البشريه وعليها ان تسير فيه الى ما لا نهايه. والغربيون ينطلقون من منطلقين مختلفين، ناس يقولوا هذا قدر البشريه عليها ان تسير فيه الى ما لا نهايه حتى لو كان فيه دمارها، ومجموعه اخرى تقول علينا ان نلقي بمعطيات العلوم والتقنيه كعب البحر ونعود الانسان مره اخرى الى الطبيعه بغير اله وبغير علوم وبغير تقنيات معقده. وبالفعل هناك مجتمعات في الغرب تحرم دخول الاله وتحيا حياه بدائيه بسيطه للغايه. فحينما تحدث المسلمون واخبروا المؤتمرين بان الاسلام يربط العبد بخالقه ويحيي في ذات الانسان ضميره ويذكره دائما بموقف المحاسبه امام الحق تبارك وتعالى يوم العرض الاكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه، فقالوا ليس امام البشريه من حل لهذه المشكله الا الاسلام، لانه ما سلطان لهذا التقدم العلمي والتقني الا باحياء الفقير الانساني. من هنا ايها الاحباب وددت ان اعرض بموقف الانسان حينما ينظر في هذا الكون اذا كان فوق قاعده ايمانيه صحيحه او انطلق من قاعدة انانية بشرية ملحدة منكرة او مشركة. موقف الانسان اذا نظر الى هذا الكون رأى نفسه عابدا لخالق الاكوان كما تعبده كل اشياء هذا الكون، وهو موقف انسجامي مع اشياء هذا الكون، لكنه اذا وقع من هذا الكون موقف المعاند المكابر المشرك او الملحد وقع موقفا نافرا مغايرا لاشياء هذا الكون وشتان بين الموقفين. اسال الله تعالى ان يجعلني واياكم صادقين مؤمنين موقنين بان هذه الدنيا رحله الى الاخره وانها خطوه الى دنيا خلود قادمه، وثبتني الله واياكم على الحق حتى نلقاه ان شاء الله وهو راض عنا. واخر دعوانا ان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ختاما تقبلوا تحية إخوانكم في شركة بداية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة، هاتف رقم 3959408، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.